الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على اصطفاء الله تعالى لبعض الأشخاص، ومنهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. ثم ذكر المولى جل وعلا قصة مريم في ولادتها أي من ولدت منه ومن ولدته، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آل عمران ممن اصطفاهم الله تعالى، وعمران كان لا يولد له، فدعت امرأته أن يولد لها وأن تجعل ما يولد لها وقفا على خدمة بيت المقدس، فقالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا. لما أنه نشأ الحمل نذرت أن يكون لخدمة بيت المقدس وهذا لبيان ما كانت عليه من الخير والحب للعبادة. وهذه المرأة قيل إن اسمها حنة بنت فاقوذ أم مريم، دعت ربها أن يتقبل منها هذا النذر، فقالت: فتقبل مني هذا النذر الذي نذرته، وهو ما يكون في بطنها من حمل ليقوم بخدمة بيت المقدس. إنك أنت السميع العليم، أي الذي تسمع دعائي وتعلم بنيتي، فسمعت قولي وتعلم ما أضمر، وهو أنها كانت مخلصة النية لله تعالى في نذرها، ولكنها لا تدري ما الذي في بطنها؟ أهو ذكر أم أنثى؟ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وليس الذكر كالأنثى، وضعتها وهي تظن أن ما في بطنها ذكر، لأن شأن الرجال أقوى في الخدمة وأقدر وأليق، فانكسرت في طلبها وقالت إني وضعتها أنثى على خلاف ما أتوقع، فمطلوبي قد لا يتم على الوجه الذي أنا أريد، والله أعلم بما وضعت. وفي رواية أو في قراءة والله أعلم بما وضعت، والمشهور والله أعلم بما وضعت. قالت وليس الذكر كالأنثى، في القيام بما أقصده من النذر لخدمة مكان العبادة، فعادة الرجال هم الذين يتحملون أكثر من النساء في مثل هذا الأمر، وخدمة المسجد إنما هو شأن الرجال. وإني سميتها مريم، سمت هذا الحمل الذي وضعته أنثى سمتها مريم، وسمتها عند الولادة، واستدل بهذا بعض أهل العلم على جواز التسمية من حين الولادة ولا ينتظر إلى اليوم السابع، وقد جاء في شريعتنا ما يؤيده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، وكذلك جاءه عدد من الصحابة بأولادهم ليحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم، وكان ذلك في يوم الولادة. وعلى هذا فالتسمية في يوم الولادة أو قبل اليوم السابع سائغ ومشروع. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا دعاء ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم بتعويذ أولاده من الشيطان، وذريتها حصلت له هذه الإعادة وهو عيسى عليه السلام. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وهذا بسبب دعاء الوالدين لأولادهم، إذا كان الوالدان أهل صلاح فامرأة عمران عوذت بنتها وذرية بنتها من الشيطان واستجاب الله تعالى لها، فكان أن نشأت نشأة صالحة ورزقت ذرية صالحة لهم من النفع والأثر على الأمة أكثر من خدمة بيت المقدس. نعم. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم أو أم مريم عوذت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فكان أن استجاب الله تعالى لها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. تقبل الله تعالى من أم مريم دعاءها، وقبل منها ما نذرته من نذر لله تعالى، وجعل هذا النذر حسنا، فتقبلها ربها بقبول حسن وجعلها من أهل الصلاح والتقى، ويسر لها أسباب القبول وأنبتها نباتا حسنا فصارت أعمالها حسنة وهيئتها حسنة وشكلها حسن وأمورها كلها أمور خير وبركة، وكفلها رجلا صالحا هو زكريا زوج خالتها، كفلها أي قام بشؤونها ولعايتها والإشراف على أحوالها رجلا من أهل الصلاح والتقى وهو زكريا، فكان هو المشرف على شؤونها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة بمنزلة الأم، فكانت مريم عند خالتها ويشرف عليها زوج خالتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا وهو يتابع أحوالها ويرعى شؤونها وهي تتعبد لله في المحراب والمحراب هو مكان العبادة، مكان الصلاة، وهذا دليل على كثرة عبادتها وانشغالها بها. فكلما دخل عليها ليطمئن على حالها وجد عندها رزقا، وجد عندها طعاما غريبا لا يوجد عند الناس، فكانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا لا يوجد عند الناس. فاستغرب هذا الأمر أيما استغراب، وقال أنى لك هذا، من أين؟ قالت هو من عند الله، هذا الرزق من عند الله تعالى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله تبارك وتعالى يعطي عباده إذا أراد بلا عد ولا حد، وهذا الأمر وإن كان خلاف الأمور المعتادة وخلاف الأسباب المتبعة، فإن هذا دليل على تكريم الله جل وعلا لمن منحه، وهذا من الكرامات التي يكرم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده. فمريم عليها وعلى ابنها السلام كانت منقطعة للعبادة وتناجي ربها ويأتيها الخير من عند الله جل وعلا. ولما كان وليها والمشرف عليها يتابع ويرعى شؤونها، إلا أنه رأى أمرا ليس معروفا فيما عليه الناس، رأى أن عندها أشياء لا توجد عند الناس، وهو هذا الطعام الغريب في غير وقته، وهو في غاية الحسن واللذة. فتعجب من حالها وسألها، فأخبرت أن هذا منحة من الله جل وعلا. وقد وقع مثل هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى جابر رحمه الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما، ثم شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال يا بني هل عندك شيء آكله فإني جائع؟ قالت لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال هلمي يا بني قالت فأتيته بالجفنة وكشف عنها فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهدت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة وحسنا وحسينا وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته حتى شبعوا جميعا. قالت وبقيت الجفنة كما هي. قالت فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران، وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا. هذه من الكرامات التي يجعلها الله جل وعلا لبعض عباده من الأتقياء والصالحين. والمقصود هو أن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جل وعلا إذا أراد أن يرزق عبده رزقه من دون عد ولا حد، يرزقه بغير حساب وتعداد، وإنما يفتح له أبواب الخير وتأتيه كنوز الدنيا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما متعلقا بالله جل وعلا، لا أن يكون متعلقا بما في أيدي الناس، فإن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز لي شراء الطعام بثمن رخيص وأدخره لزمن يكون فيه رابحا ثم أبيعه بالربح؟ نقول نعم لا بأس بهذا، إلا إذا كان مما يحتاجه الناس ويكون بهم حاجة شديدة إليه، حينئذ تبيعه عليهم في وقت احتياجهم إليه، وإلا صرت محتكرا للطعام، احتكار الطعام لا يجوز. لكن إذا اشتريته وقت الرخص وحفظته حتى أنه إذا قل في السوق عرضته، وكانت الأسعار وقت العرض بسعر أكثر مما اشتريت، فلا بأس بهذا. يقول هل يجوز أكل لحم الخيل والحمر الوحشية؟ إذا كان كذلك فكيف؟ هل ينحر أو يذبح؟ وإذا كان ينحر هل على طريقة نحر الإبل أم ماذا؟ هل عندك خيل كثيرة أنت؟ الخيل والحمر الوحشية مباحة، الحمر الوحشية من الصيد، وقد مر بنا الكلام عليها في دروس مضت من فترة. والخيل أيضا مباح لحمها، وأما الحمر الأهلية فإنها نجسة ولا يجوز أكل لحمها. وأما طريقة الذبح فإن ذبحتها ذبحا كما تذبح الشاة فإن هذا جائز، وإن نحرتها فإن ذلك أيضا جائز، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. وإذا لم يبقى عليك إلا الطريقة فإن شئت انحر وإن شئت اذبح، لكن ما أظن عندك من الخير الكثير الذي تستطيع أنك تذبح ويشكل عليك، لكن لو وجد عندك شيء من هذا وأردت ذبحه فاذبح أو نحره فانحر. هذا يقول هل على الذي يأكل لحم الإبل أن يغتسل؟ لا، عليه أن يتوضأ للصلاة ونحوها، أما الاغتسال فلا يحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. فدل هذا على أن لحوم الإبل ينقض الوضوء أكله، وليس كذلك غيره. يقول هل تجوز الصلاة خلف الكاهن؟ نقول لا، الكهانة ضرب من ضروب الشرك، والذهاب للكاهن وطلب المعلومات منه أمر ومنكر عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فإتيان الكهان جريمة، فما بالكم باتخاذهم أئمة يصلون؟ هؤلاء لا تصح صلاتهم في أنفسهم، فكيف يكون إماما لغيره؟ فلا يصلح هذا، ولا يجوز أن يمكن من أن يكون إماما للناس. وبعض الناس قد يتخذ هذا وسيلة للتمويه وتغطية جرائمه بإظهار الصلاح على نفسه بمثل هذه الأعمال. يقول إذا كان بناء المسجد بعضه على القبور فما الحكم؟ نقول لا يجوز، المساجد لا تبنى في المقابر، والقبور لا تكون في المساجد، والسابق منهما هو الأحق. فإذا كان القبر سابق على المسجد فيهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو الأول ثم وضع فيه القبر فإن القبر ينبش ويدفن مع الناس في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم عملوا مثل هذه الأعمال، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل يقول متى بني بيت المقدس؟ نقول بينه وبين الكعبة قيل 50 سنة بعد الكعبة ب50 سنة. هذا قول لبعض أهل العلم من المفسرين. هذا يسأل سؤال يقول: امرأة فرعون آسيا هل يوم القيامة تزوج بنبي؟ لا أعرف شيئا من هذا، لكنها أحد النساء الأربع التي كملت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ومن النساء أربع. آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.